وزيد على ذلك من الخلاف أن الجمع فيها كبير والمشقة أشد من الظهر. فالمهم أن من رأى هذا سيحصل هذا في بعض المساجد بالذات نحن في بداية موسم أمطار، يأتي أحيانا أنت خطيب أو إمام أو مؤتمن نزل مطر وقت الجمعة، أي ستفعل؟ إذا اعتقدت بطلان صلاتهم فقم بالنصيحة، قم بين يديهم وقل لهم اتقوا الله يا ناس، أنت أحضرك بعدها يقول لا بد أني وين لا أعرف أني أعمل منكر، أين الدين النصيحة؟ يقول انتظروا كلمة صغيرة بس بالميكروفون قليل، وقال له جمعكم هذا من صلى فليعلم أن صلاته باطلة وبالله التوفيق، لأنه لا تجمع جمع مع الآخر. قالوا احنا نقوم نضرب. طيب المهم أن الجمع في هذه المواضع التي هي المطر في السفر، كذلك أيضا إذا كان عنده عذر مرض كما سبق ونحو ذلك من الأعذار لا بأس أن يجمع بين الرباعيتين أو بين الصلاتين، سواء مغرب وعشاء التي هي سبع أو بين ظهر وعصر التي هي أربع وأربع. قال والجمع لعذر جائز لكن ما يكون ديدنا كما يفعله من يفعله من الشيعة. أيوة أمين. يقول كم مسافة السفر الذي يجمع؟ طيب يا أمين ما أنت يعني من الآباء الكبار، أنت من قبل في عهد ما قبل السيارات تنزل من بعدان إلى هنا والعودة تعتبره سفر في عرفكم أنتم؟ لا ما علينا، هل كنتم أنتم تعتبرونه سفر من من بعدان إلى هنا؟ ليش ما حقنا الشيء باب العزلة قالوا ما يعتبروا سفر؟ هيك اللي محمد هاي طاير ولا كلم بنك هذا الحاكم في احيها كان يقولون الخط مع الجمعة بعد جاء عبد الحميد الغزالي قال لهم لا يمكن تجمعون هاي الخط يعني جمعوا بدون دليل وتركوا بدون دليل بعض القرى ما كان لا اذن ولا عبد ولا رغي ولا جد لان اذا جاء واحد قال الحاكم انا مهتمين لا يدعين في المحوة الحمد لله الحمد لله هذا من فضل الله، نسأل الله يديمها ويدفع عن بلاد العباد كل سوء وكره. طيب المهم أن مسافة السفر كم؟ طيب وين يريم من الإب؟ حتى المخادر ما يحتاج مرحلة، كانوا يعتبروا من هنا إلى صنعاء ثلاث، الأولى إلى يريم، الثانية إلى معبر، الثالثة إلى صنعاء، ثلاث مراحل ثلاث أيام. فلكن من بعد أن إلى هنا عندنا الآباء يقولون كانوا ينزلون محملين بالعجول إلى ينزلوا بعد الفجر ما يجي بعد العصر لهم عندنا. فالمهم أن الراجح يعني مسألة فيها خلاف، الراجح في مسافة السفر المسافة التي يعني يعتبر فيها الذي قطعها مسافرا هي مردها إلى العرف، فما كان في عرف الناس سفر فيأخذ أحكام السفر وإلا فلا. طيب عند الخروج من متى يبدأ يترخص؟ هل من أول ما يخرج من عتبة الدار كما يقول بعض أهل الظاهر ولا من مسافة معينة؟ الراجح أيضا فيها خلاف أنه إذا جاوز آخر عامر القرية أو البلدة التي هو فيها أخذ حينئذ يعني بدأ يترخص بدأ يقصر. مثلا يختلف هذا بصغر المنطقة وكبرها، يعني لو أن شخصا ساكن هل الآن مشورة من أب ولا مش من أب يعني من المدينة محسوبة من المدينة؟ ها؟ مش من المدينة. طيب ايش اقصى شيء في المدينة؟ السبل. اقصى السبل. لو ان انسان ساكن في اقصى السبل. في اقصى السبل. واراد ان يذهب الى الضالع. فاخر منطقة يخرج منها من الحدود ايه؟ الجوازات. الجوازات. فحينئذ ما يبدأ بالترخص إلا إذا جاوز الجوازات، لكن